النجمة لولو ونور الخير. كان هناك في السماء الواسعة نجمة صغيرة وجميلة اسمها لولو. كانت لولو تحب مراقبة الأرض في الليل، وفي ليلة هادئة شاهدت أرنباً صغيراً تائهاً في الغابة المظلمة ولم يستطع العثور على طريقه إلى الجحر. شعر الأرنب بالخوف وبدأ بالبكاء. قررت لولو أن تساعده بكل قوتها. بدأت تلمع وتلمع حتى أصبح ضوءها قوياً ومنيراً جداً. أضاءت لولو الدرب للأرنب، فتمكن من رؤية الطريق والوصول إلى أمه وأبيه بأمان. شكر الأرنب النجمة لولو وهو يلوح لها بيده. شعرت لولو بفرح شديد لأنها ساعدت صديقها، وتعلمت أن الحجم لا يهم، فكل واحد منا يستطيع أن يترك أثرا جميلا في العالم بفعله للخير. تمت الحكاية.